باب ما يدل على بطلان إلهية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه، فيصبح من جنس باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. تقدم إن هذه الآية تدل على أن الملائكة ليسوا بآلهة بل هم عباد مكرمون حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم ذكر يعني مقصود تلك الترجمة. كذلك قوله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فكل هذه الأبواب يعني أوردها الشيخ للاستدلال بها على بطلان إلهية الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن من دونه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد، حتى عمه الذي ناصره لم يستطع أن يهديه، دل ذلك على تفرد الرب تفرده سبحانه وتعالى بهداية الخلق، هداية التوفيق. فالهداية المنفية عن الرسول هي هداية التوفيق، شرح الصدر وقذف النور في القلب. والهداية المثبتة له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تثبتها المعتزلة، وأما الأولى فلا يثبتونها. إنك لا تهدي من أحببت، فإذا كان الرسول لا يملك هداية أحد حتى عمه، دل ذلك على بطلان تأليهه من دون الله، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. إنك لا تهدي من أحببت، وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لقريبه لأبيه ولعمه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله هو الذي يهدي ويوفق من شاء من عباده. وذكر الشيخ حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو محتضر أن يقول لا إله إلا الله، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله. هذه مرة بعد مرات ومرات وكرات يقول يا عمي أسلم أسلم، يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فكان عنده اثنان من الكفار أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يريدون أن يثيروا فيه نخوة العصبية للآباء، التعصب للآباء، أترغب عن ملة ترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليها الرسول وأعاد فأعاد، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، هو قال أنا بتعبيره، لكن هذا من حسن الأدب في حكاية القول الشنيع. فلا تقول إن فلان يقول قال لي فلان أنا كافر، بل يطلب منه أن يكني عن ذلك بنسبة هذا المعنى إلى غائب، وهذا من أدب الألفاظ، مثل ما جاء في القرآن في المتلاعنين، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها، والملاعن يقول أنا علي. فلما مات على الكفر قال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فكان النبي يستغفر له، فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في شأن أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا الباب مسائل فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله ويأتي القول فيها، ولكن كما قلت إن مقصود الشيخ التدليل على بطلان يعني تأليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبة شيء من خصائص الربوبية أو الإلهية إليه. نعم. نعم حسبك. يعني وجه ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يهدي أحد ولا استطاع أن يهدي عمه دل ذلك على أنه ليس له من الأمر شيء، كما قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء. وما دام أنه ليس له من الأمر شيء فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كما تقدم كسرت رباعية وشجة رأسه، وكذلك لا يملك لأحد شيئا كما تقدم في نفس الباب يا عباس يا عم يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، فاطمة سليل من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. السلام عليكم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفسيرها أول إنها نزلت في أبي طالب عندما مات على الشرك والكفر. ثانيا فيها دلالة على أن الرسول لا يملك هداية أحد هداية القلب وهي الهداية الخاصة، إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الهداية هداية خاصة إنما يملكها رب العالمين، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. أهلا بمن هو أعلم بالمهتدين، فهو يهدي ويعلم من هو من يكون أهلا للهداية ومن ليس كذلك، فهو تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعه. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، هذه الآية فيها نهي الرسول والمؤمنين أن يستغفروا المشركين بعدما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، يدل على النهي قوله ما كان، يعني ما صح ولا استقام، فلا يليق بالنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، هذا ما لا يصح منهم ولا يليق بمنزلتهم من الدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، ما صح ولا استقام للنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى السبب في استغفار إبراهيم لأبيه، وأنه إنما استغفر له لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هذه المسألة الكبيرة الثالثة، المسألة الكبيرة وهي تفسير قوله قل لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل، فمعناها أن كل آلهة جميع آلهة المشركين باطلة، لأن الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه هو رب العالمين، بخلاف ما عليه أكثر الناس، فإن أكثر الناس يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. معنى أكثر الناس يظنون المعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا غلط عظيم، فلو كان هذا معناها لبادر أبو طالب ووافق عليها، لأن هذا أمر مستقر عنده أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر لهذا الوجود إلا الله، وأنه تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الذي بيده الملك وله السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فالمقصود إن كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن العامة يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وامتناع أبي طالب من أن يقولها، ومعارضة أبي جهل ومن معه على أبي طالب، وتحريكهم له بنعرة العصبية للآباء، يدل على أنهم يعلمون معناها، معنى لا إله إلا الله. يقول فقبح الله، يقول الشيخ فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بحقيقة الإسلام، يعني بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي حقيقة الإسلام وأصل الإسلام. وهذا المعنى قال مثله في كشف الشبهات لما فسر معنى لا إله إلا الله، وفسر الإله، وبين مراد أهل الجاهل يعني المشركين مرادهم بلا إله إلا الله، فقال فقبح الله من كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إسلام عمه. جده صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه وحرصه على ذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يدعو عمه ويعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة بشتى الطرق، إلى آخر رمق جاء وهو قد حضره الموت، فصار يقول يا عم يا عم، أولا قوله يا عم تلطف، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فخشي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية خشيا أن يرق أبو طالب للرسول فيستجيب له ويقول الكلمة كلمة التوحيد، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يهيجان فيه نعرة العصبية، فالرسول يعيد عليه وهم يعيدان لا إله إلا الله، فكان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك والكفر. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من قال بإسلام عبد المطلب وأبي طالب وأسلافهما، فإنهم ليسوا على الإسلام بل كفار مشركون، لكن من قامت عليه الحجة فهو إلى النار، ومن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله يحكم فيه بعدله كيف شاء. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يقول من هذه من فوائد الباب أن الرسول استغفر لعمه فلم يغفر له، وهذا يؤخذ من قول لا أستغفرن له، يعني معلوم أنه سيبادر ويستغفر، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر لعمه حتى جاءه النهي عن ذلك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكان قبل أن ينهى كان يستغفر له لأنه لم ينه. ولهذا لما زار قبر أمي بكى وأبكى وقال إنه أذن لي أن أزور قبرها ولم يؤذن لي أن أستغفر لها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، يعني فائدة عظيمة، مضرة أصحاب السوء وجلساء السوء على الإنسان، لأن من أسباب إصرار أبي طالب على الامتناع من أن يقول لا إله إلا الله، من أسباب ذلك حضور هذين المشركين، حتى أثار في أبي طالب نعرة التعصب للآباء والأجداد، فالرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهذان الرجلين يقول لا أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن ذلك يحمل على التعصب لهم ورد الحق من أجل أنه يخالف ما هم عليه. نعم. نعم. أعد المسلم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، مضرة، لأن تعظيم الغلو تعظيم الأسلاف والأكابر يحمل على التعصب لهم ورد الحق الذي يخالف ما هم عليه. نعم. اللي بعد العاشر. استدلال الجاهلية بذلك. استدلال الجاهلية يعني أهل الجاهلية قديما وحديثا، استدلالهم واحتجاجهم على باطلهم بأنه كذلك كان آباؤهم. نعم، ايش تقول؟ شبهة ايش؟ واستدلال ولا ايش؟ هو قريب من المعنى المضمون، يعني احتجاج المشركين بالتبعية لآبائهم على حد قوله تعالى عن المترفين ممن جاءتهم النذر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه الشبهة هي التي ظل بسببها المشركون الأولون وهكذا المتأخرون. نعم. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. شاهد لكون الأعمال بالخواتيم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم، وكما في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب. وحال أبي طالب فيها شاهد لهذا، فإنه لو قالها لنفعته والله أعلم. فمن الناس من يصر على الباطل حتى يموت عليه، ومنهم من يهيئ الله له سببا فيتوب ويتوب إلى رشده كذلك. نعم. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. كل هذه المسائل متعلقة بهذه الحجة الشيطانية، حجة تقليد الآباء والاحتجاج بما كان عليه الآباء، هذه حجة شيطانية، وهي من أقوى ما يتعلقون به للإصرار أو في الإصرار على باطلهم، ومن مما يدل على عظم شأنها في نفوسهم، ويرون أنها كافية في مقاومة أمر الله وشرعه. مما يدل على ذلك أنهم لم يزيدوا ولم يدلوا بغيرها على أبي طالب، فلم يزالوا يرددونها حتى يعني بلغت روحه حلقومة فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. نعم، انتهت المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني باب ذكر ما ورد من الدليل على أن سبب حدوث الكفر والشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين. فقد جاء عن ابن عباس أن بين نوح وآدم 10 قرون كانوا على التوحيد. فالأصل في البشرية هو التوحيد، فإن الله لما أهبط آدم كان على دين وعلم أولاده دين الإسلام، فكانوا على الإسلام حتى حدث الشرك في قوم نوح، وسبب ذلك هو الغلو. ولهذا صدر الشيخ هذا الباب بهذه الآية المتضمنة نهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين، والغلو هو المجاوزة، مجاوزة الحد، فالمبالغة في الشيء ومجاوزة الحد المشروع تنطع وتكلف وغلو. يا أهل الكتاب، طب للنصارى، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. وليس هذا النهي مختصا بالنصارى، بل هو نهي لهم لوقوع ذلك منهم، لوقوع الغلو. فهذا هو المقتضي للتنصيص عليهم وتخصيصهم بالخطاب، وإلا فحكم الآية عام، فهو نهي لهم ونهي لكل الأمة. قول الشيخ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، يعني حدوث الكفر فيهم وتركهم دينهم، يعني تنويع في العبارة، لا ترك الدين الذي هو دين الإسلام، تركهم دينهم الذي هو الإسلام يكون بالكفر، ترك دين الإسلام كفر. ثم ذكر أثر ابن عباس في تفسير آية سورة نوح، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بدينهم الباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواع. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالس من صابا وسموها بأسمائه، يعني هذا يقتضي أنهم كانوا متعلقين بهم ومحبين لهم ومعظمين لهم، فلما ماتوا أسفوا وحزنوا عليه، فدلهم الشيطان على هذا العمل الباطل، وهو أن يصوروا صورهم ويجعلوا لهم تماثيل ويجعلونها في مجالسهم ليتخيلوهم ويذكروهم ولينشطوا في الاقتداء بهم. ففعلوا، استجابوا لهذا من منطلق محبتهم لأولئك الصالحين، ففعلوا. قال: ولم تعبد. هذا الجيل الأول لم يزد على أن وضع تماثيلهم، جعل تماثيلهم في مجالسه ولم تعبد. فلما هلك أولئك الجيل الأول، لما هلك أولئك ونسي العلم، نسي الناس حقيقة الأمر، حقيقة أمر هذه التماثيل وقصة التماثيل. جاء في الآثار أن الشيطان جاء إليهم وأوحى إليهم مرة أخرى، قال: هذه كان من قبلكم يستمطرون بها، يستنزلون بها المطر ويستنصرون بها على الأعداء، فاستجابوا له وعبدوه. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذه الأصنام الخمسة المسمات بأسماء أولئك الصالحين، هذه بقيت بعد الطوفان، بعد هلاك قوم نوح، بقيت دفينة في الأرض ومجتمعة، وتوالت عليها القرون والسنين ولم تتلف. عجيب أمرها، عجب. قدر الله ذلك لحكمة، وهو الحكيم العليم. وفي بعض أيام العرب قبل الإسلام كان عمرو بن الحي سيد خزاعة، أوحى الشيطان إليه فدله على هذه الأصنام فاستخرجها، دله على موضعها في الشام فاستخرجها وأخذها ودفعها إلى القبائل فاستجابوا له. فكان هذا المشرك هو أول من غير كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو أول من غير دين إبراهيم. كان العرب على دين إبراهيم على التوحيد. فهذا عمرو بن لحي بن قمعة هو الذي غير دين إبراهيم بدعوته القبائل إلى الشرك بعبادة هذه الأصنام، وهي مفصلة في التاريخ، مفصلة فيما يعني ذكرت القبائل التي تقاسمت هذه التركة ومواضع هذه الأصنام، وليست محصورة. أصنام العرب كثيرة كثيرة جدا. قريش صنمهم الأكبر هو العزى، وأكبر وأشهر الأصنام هي الثلاثة المذكورة في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أشهر أصنام العرب. قال ابن القيم رحمه الله: قال كثير من السلف أو غير واحد من السلف في تفسير هذه الآيات: لما مات أولئك الصالحون عكف قوم نوح على قبورهم حزنا عليهم وأسا عليهم وحبا لهم، عكفوا على قبورهم يعني لازموا قبورهم لا يفارقونها، ثم صوروا تماثيلهم. هذا شاهد لما قال ابن عباس: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ووضعوها في مجالسهم، ثم طال عليهم الأمد وهم على هذه الحال فعبدوهم. بيان هذا الكلام هو في أثر ابن عباس: لما هلك أولئك الجيل الأول ونسي العلم، نتيجة طول الأمد وتقادم الزمن وذهاب الأجيال، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا واضح في الدلالة على أن سبب حدوث الشرك في العالم في بني آدم هو الغلو في الصالحين. فكانت بداية ذلك هي العكوف على القبور وتصوير ووضع التماثيل لأولئك الصالحين، وهذه أعمال هي من ضروب الغلو في الصالحين وهي من وسائل الشرك، فأفضى هذا الغلو إلى الشرك إلى عبادتها من دون الله. هذا هو الدليل على ما تضمنته الترجمة من قول الشيخ: أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، والله أعلم. لا ما يظهر، ما في، هو حدوث الشرك أوجب لهم الكفر، أوجب لهم الشرك. لا، بالنظر للبداية سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، إذا كان يريد بداية هذا الأمر فهو شيء واحد. أما إذا كان يريد سبب كفر بني آدم، كفر بني آدم بصفة عامة ليس دائما هو الغلو في الصالح، يعني على مر القرون والأجيال، لكن الشأن في الكفر الأول والشرك الأول سببه واحد، هم كانوا على التوحيد فأشركوا فكفروا. والله أعلم. ما أدري هل أحد تعرض لهذا في الشرح، عندك شيء؟ ها؟ يمكن الشيخ محمد بن عثيمين أقول له عناية بتحليل العبارات وتحليل الكلمة، تراجعوا العلم. ما هو عندكم تعليق الشيخ يا عصام؟ ما ذكر الشيخ. ها؟ ما علق على العبارة؟ على الترجمة؟ بلى علق، لكن وش قال؟ قال قوله سبب كفر بني آدم، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. هذا تفسير للسبب. السبب ما يتوصل به إلى، نعم. ثم قال: أي إذا وجد السبب وجد المسبب، وانتهى عند أي إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب. نعم، هذا تفسير لقوله لتعريف السبب في الاصطلاح. السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم، لذلك ايش بعد؟ كمل. لا ان يكون هناك سبب اخر يثبت فيه المسبب. بعد كل هذا الكلام على السببية. نعم، قوله بني ادم يشمل الرجال والنساء، لانه اذا قيل بنو فلان وهم قبيلته شمل ذكورهم واناثهم. اما اذا قيل بنو فلان اي رجل معين فالمراد بهم الذكور. نعم. قوله وتركهم يعني وسبب تركهم. قوله دينهم مفعول ترك، لان ترك مصدر مضاف الى فاعله ودينهم يكون مفعولا به. قوله هو الغلو، هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، وهو من ادوات التوكيد والغلو خبر، لان ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الاعراب، والغلو هو مجاوزه الحد في الثناء مدحا او قدحا. خلاص ماشي. نعم احسن الله لك. يعني مراد الشيخ لعلها من باب الاغلب، يعني سهل لا تشغلك. كثير من الأحيان يعطف اللفظ على مرادفه أو بعبارة أخرى من باب يعني الإيضاح. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. انتهى الباب. هذه ثلاثة أحاديث كلها تتضمن ذم الغلو والنهي عن الغلو وتقبيح الغلو. ففي الأول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني عن المنزلة التي أنا التي أنزلني الله فيها وأستحقها. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي. الإطراء هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في المدح. وأما لغتنا العامية لا تطري كذا، لا تطري كذا يعني لا تذكره، هذا معروف، لا تطريه لا تذكره. يقول: كما أطرت النصارى، يعني لا تغلو في كما غلى النصارى في المسيح عليه السلام، كما أطرت النصارى ابن مريم. وإنما أنا عبد، يقول أنا عبد، يقر لله بالعبودية وينكر على من يؤلهه أو يرفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها. فقولوا عبد الله ورسوله، يعني يقولوا في حقي إنه عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما أنصح الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، أرشدهم إلى القول الصواب والقول الفصل. قولوا عبد الله، وفي هذا رد على من يغلو في الرسول، فقولوا عبد الله ورسوله. في قوله ورسوله هذا فيه رد على المكذبين. سبحان الله العظيم، في هذا رد على المكذبين ورسوله. فالناس في الرسول ثلاث طوائف: جفاة كذبوه أو لم يقروا برسالته على الوجه المطلوب، كما يقول بعض النصارى إنه رسول لكن إلى العرب، فهذا باطل ولا يكون بهذا قد شهد أن محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله. والحديث الثاني وهو مروي عن ابن عباس عند مسلم قال: إياكم والغلو. إياكم هذا لفظ تحذير، إياك أن تقرب هذا المكان، هذه الحفرة، إياك أن تقرب، إياك أن تجالس فلان، قال إياكم والغلو، يعني احذروا الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو كلمة عامة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو مذموم في الشرع، يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم كما تقدم، لا تغلوا في دينكم، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ففي هذا دلالة على أن الغلو سبب للهلكة، لأن الذي يغلو يتجاوز الحد المشروع والمأمور فيخرج عن حدود الله فيقع في الباطل. وهذا الحديث فيما أذكر ورد على سبب، عندما انصرف الرسول من مزدلفة في حجة الوداع جاء ابن عباس فلقط له سبع حصيات، سبع، فأخذهن بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال بمثل هؤلاء فرموا، لا تأخذون حجارة كبار، ثم لا ليس المقصود من هذا قتل الشيطان حتى يموت، وإنما في هذا إغاظة لعدو الله. والحديث الثالث قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا معنى الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والتنطع هو التقعر في الكلام والمبالغة في إلقاء الكلمات. هلك المتنطعون، هذا في دليل مع ما قبله أن الغلو من أسباب الهلكة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وقوله هلك إما دعاء عليهم وإما خبر عنهم. كيف خرج حديث ابن عباس؟ قال حديث رواه مسلم، عندك في شيء؟ نعم، قالوا لي مسلم عن ابن مسعود. عن إيش؟ لا، أنا أريد شرح أو تعليق أو تحقيق على قوله إياكم الغلو. الحديث ذكره المصنف إيه؟ بدون ذكر رواية راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي، هلم القطلي يعني حصل لرمي جمرة العقرب، فلقطت له حصيات هن حصل خذف، هن كحصل، لا عندي هن حصل خذف، لا هن كحصل عزيز، هن كحصل الخذف، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. بارك الله فيك، كيف على هذا يا عصام؟ أسأل الله إليك. إيش قال التنطع عندك؟ تنطع قل، قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء، المتعمق يتعمق، نعم، بس المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يغنيهم أو يعنيهم فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، نعم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز. إيش يقول؟ ومن التنطع، ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، نعم، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس، يعني يمتنع مطلقا دائما، كالذي قال كما جاء في بعض الروايات قال رجل أنا أصلي وعلى نام، قال آخر أنا لا أتزوج النساء، قال آخر أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم وأنا لا آكل اللحم، قال عليه الصلاة والسلام ردا عليهم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعض الروايات وآكل اللحم، نعم. التنطع لعله أخص من الغلو، فكل تنطع غلو وليس كل غلو تنطع، لعل هذا هو الضابط. تفريق مكتوب، نعم. الغلو يكون بغير علم، يعني يكون الإنسان غالي بغير علم، نعم. التنطع يكون من إنسان عالم لكنه يتعمق في شيء حتى يغلو، قد يكون هذا له وجه، لكن الذي يظهر أنه إن التنطع من الغلو، والغلو يكون في أشياء أخرى لا يقال لها تنطع. نعم. في كلام النووي زين على الحديث. نعم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام، التقعر في الكلام. نعم. بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. إيه بعض الناس مثل اللي في النكتة، يعني دعا الفقير، يعني لما جاءه السائل قال له اصعد إلي، فصعد فقال له الله يعطيك، يعني مخاطبة الناس بمثل هذا الأسلوب. كان يعني تكلم الله يعطيك هذه ماشي الله يعطيك، أو يأتي بغرائب ووحشي اللغة بما يجعل السامعين لا يعرفون أو لا يعون مراده. انتهى. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الله، مسألة هذه لفتة عظيمة. يقول الشيخ من فوائد هذا الباب أن من فهم مضمونه وما دلت عليه نصوصه، وفهم أيضا بابين بعده، الباب اللي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، واللي بعده كذلك، يعني في هذا الإضماط التحذير من بناء المساجد على القبور واتخاذها أعيادا. يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. سبحان الله. إي والله، العالم الإسلامي الآن، العالم الإسلامي تشيد القباب على قبور بعض الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح وقد لا يكون صالحا، تشيد القباب وتبنى المساجد وتزخرف على تلك القبور ويحج إليها وتزار ويطاف بتلك القبور. بلاد الإسلامية هكذا، مصر والشام واليمن وبلاد الشرق على تفاوت، يعني بعضها تكون أظهر من بعض. وعندي من أعظم ذلك هي يعني وأظهره ما يوجد في مصر كقبر البدوي، وفي العراق للرافضة، الرافضة هم أصحاب هذه المشاهد والمعابد التي تقوم على بناء على البناء على القبور. يقول تبين له غربة الإسلام، يعني الإسلام الحق، وتبين له من تقليب الله للقلوب العجب. سبحان مقلب القلوب، كيف صار كثير من عوام من الناس ومن علمائهم من المنتسبين للعلم يتدينون بذلك ويقرونه ويرغبون فيه، وأحسنهم الذي لا يأمر ولا ينهى ويعذر هؤلاء ويقول إنهم جهال ولا ينكر. فالذي يعني يزور ويمر ويتجول في العالم الإسلامي ويرى هذه المشاهد يحصل له ما ذكر الشيخ، تبين له غربة الإسلام، تبين له من تقليب الله للقلوب العجب. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. هذا دلت عليه القصة، قصة قوم أن أول شرك حدث في العالم، حدث في الأرض، أصله ومنشأه الغلو في الصالح، فكان الناس على التوحيد، فلما مات هؤلاء وحزن عليهم قومهم أوحى الشيطان إليهم فنصبوا في مجالسهم أنصابا وهي تماثيل لهم، ثم وعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يقول أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن أول ما غير به الدين الحق دين الأنبياء هو العكوف على قبور الصالحين وتصوير صورهم، ثم عبادتهم من دون الله، فهذا هو أول ما غير به دين الأنبياء التوحيد. أعد المسألة. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. سبب ذلك هو الغلو، هو الغلو في الصالح، هذا هو السبب. فأول شرك حدث بالعالم سببه الغلو في الصالحين. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول النفوس للبدع التي يحدثها الناس بالاستحسان مع أن الفطر والشرائع تردها، بدليل ما تقدم من فشوه هذا الداء العضال، الغلو في الصالحين الذي نشأ عنه أنواع من البدع صارت وسيلة إلى الشرك. هذه البدع تقبلها النفوس مع أن الشرائع والفطر ترده. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وتصوير ونصب تماثيل الصالحين، وقال أولئك شرار الخلق كما سيأتي في الباب بعده. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يقول أن سبب هذه البدع وهذا الشرك هو مزج الحق بالباطل، حق وباطل. البدع ما تكون شر خالص، فيها حق وباطل. وبين الشيخ شرح هذا الحق والباطل، يقول يعني الحق هو محبة الصالحين، محبة الصالحين حق، فمحبة قوم نوح لأولئك الصالحين هذا حق وأمر محمود، كونهم يحبون الصالحين ويأسون عليهم على فقدهم هذا شيء طيب. والباطل هو ما فعله أولئك بتزيين من الشيطان، فعله من يعرف التوحيد ويعرف أن عبادة غير الله شرك، ولكن فعل ما فعل من نصب تماثيلهم في مجالسهم، فعله بحسن نية من أجل تذكر سير أولئك الصالحين، فهم فعلوه يريدون به خيرا وهو باطل. فلما هلك أولئك وجاء قوم لا يدرون، ظنوا أنهم أرادوا به غير هذا، أرادوا به عبادتهم، وزين الشيطان لهم عبادتهم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أعد المثل. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، هذا حق، نعم، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. كلمة فعل أناس من أهل العلم يرجع إلى قوله في القصة حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، فإن أولئك الذين فعلوا ما فعلوا كانوا على علم أن هذه تماثيل لأولئك الصالحين وأنها لا تدعى ولا ترجى ولا يستغاث بها ولا يتمسع بها، إنما جعلوها للذكرى كما يقولون. نعم. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. تفسيرها هذا مستفاد من كلام ابن عباس، تفسيرها في قول ابن عباس إن هؤلاء المسمين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا بها أنصابا، ففعلوا، فلما هلك أولئك ونسي العلم وعباد إلى آخر. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني هذا في كثير من الناس، أكثر الناس يؤثر الباطل على الحق، وإذا كان اجتمع في قلبه حق وباطل كان هواه مع الباطل، هذا باعتبار جبلته، لأن أصل الإنسان جهول ظلوم، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا لا ينطبق على من من الله عليه بالعلم والإيمان. وبالعلم والإيمان فإنه يأخذ بأسباب زيادة الإيمان ويقاوم الباطل ويتقيه ويحذره. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. يقول قصة قوم نوح هذه فيها شاهد لما قالت لما جاء عن السلف أن البدعة سبب الكفر، لأن الشيطان يستدرج أهل البدع حتى يوقعهم في الكفر شيئا فشيئا، أن البدعة سبب الكفر. والمعاصي التمادي فيها كما يقال المعاصي بريد الكفر، تفضي شيئا فشيئا، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان، يزين له الصغيرة ثم يهونه عليه ويحسن له الكبيرة، ثم يترقى به شيئا فشيئا. قف على هذه المسألة الشيء. الله يسلم. ثمان مسألة. محمد صير عندك تعليق الشيخ محمد بن عثيمين؟ عندك وش قال على الثالثة؟ الثالثة اقرأها وشوف تعليق. قال الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سوى ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. قال الشيخ: أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه هو الغلو في الصالحين. ماشي. وقوله مع معرفة أن الله أرسلهم، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة الآية. قال الشيخ: أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. الله المستعان. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان هذا ما أخذ من القصة نفسها، لأنه زين لهم أولا يعني تصوير أولئك الصالحين ووضع هذه التماثيل والأنصاب في مجالسهم، هذا بدعة، فهو دعاهم إلى هذا فقط، إلى هذه البدعة، وذلك ليتدرج منها إلى دعوتهم إلى الشرك. فالشيخ يقول إن من فوائد هذه القصة معرفة الشيطان بما يؤول إليه أمر البدعة، وأن البدعة تؤول بأهلها إلى الشرك والكفر. نعم. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يقول: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، والغلو كما في الباب فيه: إياكم الغلو فإنما لكم من كان قبلكم الغلو، وهذه قاعدة يعني من قواعد الشريعة النهي عن الغلو. الغلو محرم في الشريعة والنصوص الدالة على هذا كثير: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. الآيات وفيها كذلك الأمر بالوقوف عند حدود الله، يعني النهي عن التعدي: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نهي عن تعدي الحدود يتضمن: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دل الكتاب والسنة على تحريم الغلو، وفيه بيان ما يؤول إليه. يؤول الغلو يبدأ بأمور يسيرة ثم يتطور ويزيد حتى يفضي إلى ما أفضى إليه في قوم نوح ومن بعده، غلوا في الصالحين ثم انتهى غلوهم إلى الشرك به. فالغلو منه ما هو بدعة، ومنه ما هو بدعة كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو شرك وكفر. ولكن حقيقة الغلو أنه مجاوزة الحدود الشرعية بابتداع ما لم يشرعه الله، إما في يعني جنس العبادات أو صفة العبادة أو في الأحكام، لأن البدع كلها من الغلو، كل البدع غلو، فيكون الغلو في فالبدع تكون اعتقادية وتكون أعمال قلبية، في الأعمال القلبية وفي أعمال الجوارح وفي الأقوال كلها يجري فيها الغلو ومجاوزة الحد، فما يفعله الموسوسون من التنطع في النطق، من التنطع في أداء العبادة والتكلف، الموسوسون في ما يفعلونه في الطهارة في الوضوء في الصلاة، هذا كله من الغلو، والذي منشأه الجهل. كذلك الغلو في تنزيه الله أفضى بقوم إلى التعطيل من منطلق التنزيه، غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه في تنزيه، وغلو وغلو وغلو في الإرجاء، وغلو في الوعيد. فالخوارج مثلا غلوا في نصوص الوعيد كالمعتزلة، حتى حكموا على عصاة الموحدين بالخلود في النار، والخوارج حكموا عليهم بالخروج من ملة الإسلام بالكفر، والمعتزلة أخرجوهم عن الإيمان قالوا إنهم في منزلة. كل هذا من الغلو، ومن ذلك التسرع في التكفير، يعني الحكم على الشيء بأنه كفر بغير حجة ظاهرة هذا غلو، والحكم على المعين بالكفر من غير يعني التحقق من حاله هذا فيه غلو تكفير. فالغلو جاي في كل الجوانب. أهل الإرجاء عندهم غلو، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا غلو في الرجاء وفي الوعد، يقول من قال لا إله إلا الله خلص، من قال لا إله إلا الله يعرف ربه فهو مؤمن وإيمانه كامل وخلص، هذا غلو في الرجاء، غلو في نصوص الوعد. فالناس فيهم تقابل، ولم يسلم من ذلك إلا من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين توسطوا. فأهل السنة وسط في كل أبواب الدين، وسط بين هذه الطوائف المفترقة. وليس كل ما يسميه مسم غلوا يكون غلوا، قد يدعي بعض الناس إن هذا غلو وليس بغلو. فالذي يقدر الغلو هم أهل العلم، أهل العلم المعروفين بالاعتدال والتوسط، هم الذين يحكمون على إن هذا التصرف إنه غلو، إن هذا الكلام غلو، هذا الحكم غلو، وأن فالغلو مجاوزة الحد، هذا معناه العام. لكن ليس كل ما يدعى على الإنسان إنه تجاوز فيه الحد إنه غلو. يعني من الناس من يبالغ حتى إن الذي يعفي لحيته ولا يقصر، معناه إنه إن هذا غلو في الالتزام بالسنة. والذي لا يسبل ويقصر ثوبه يمكن إلى نصف الساق أو أسفل منه قليلا ينسبونه للغلو في أمر اللباس، وإلى أمور أخرى كثيرة. نعم، إيش بعد المسألة الثانية؟ الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هذا مأخوذ من قول ابن القيم، قال غير واحد إنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تمثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. فالشيخ يستنبط من هذا مضرة العكوف على القبور، العكوف على عندها والجلوس عندها وملازمتها، هذا يؤدي وسيلة إلى الشرك. المشروع زيارة القبور ثم الانصراف، مع العكوف عندها بأي شبهة، وهذا يوجد عند جهال العباد، يروحون يتعبدون ويبكون عند القبور، هذا ليس بشيء، زيارة بس، زيارة ودعاء وانصراف. بعد الثانية عشرة، النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل لأن نصب التماثيل ولا سيما تماثيل العظماء والصالحين تؤدي إلى الشرك بهم كما في القصة، ولهذا جاءت شريعة التوحيد أكمل الشرائع جاءت بالنهي عن التصوير ونصب التماثيل، والرسول قال في الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال أولئك شرار الخلق إلى آخر. المسألة الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يقول من مسائل وفوائد هذا الباب معرفة عظم شأن هذه القصة، قصة سبب حدوث الشرك في العالم وهو الغلو في الصالحين، عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إلى معرفتها مع الغفلة عنها. إن هذا الأمر العجب، يعني هذه قصة عظيمة لها شأن، لأنها اشتملت على بيان أمر مهم وهو أن سبب حدوث الشرك هو الغلو في الصالحين، حدوث الشرك في قوم نوح، وهكذا أيضا لم يزل الغلو سببا للشرك في العالم، فشرك النصارى بسبب الغلو، وشرك كثير من الأمم الوثنية هو الغلو في الأشخاص، وكذلك في الأمة الإسلامية القبورية وعند الرافضة، الرافضة عندهم الشرك، شركون في الأئمة يؤلهون عليا والأئمة من بعده ويغلون فيهم، أو إن لم يؤلهوه أقاموا على أضرحتهم القباب والمشاهد وصاروا يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بهم. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. هذه في أولا فيها كانوا في شرح لقوله مع الغفلة عنه، فهذه القصة يقرأها الناس في كتب التفسير والسيرة تاريخ يقرؤونها ويفهمون معنى الكلام، ومع ذلك لم ينتفعوا بها، بل كان هؤلاء القبوريون بما فيهم منتسبون للعلم مع معرفتهم لهذه القصة وقراءتهم لها في كتب التفسير، مع ذلك اعتقدوا أن ما فعله قوم نوح هو الحق وهو الدين الصحيح، أنه دين وأنه حق، تعظيم الصالحين والغلو فيهم والعكوف عند قبورهم، وأن ما أمر الله به من توحيده وعبادته هو الكفر المبيح للدم. والعبارة فيها قلق وإشكال، أعد العبارة حتى اعتقدوا، اقرا منهم. أحسن الله إليك. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، هذا ظاهر، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح يعني من العكوف على تلك الصور والأصنام والتوجه إليها والتوسل بها أنه أفضل العبادات، هذا ظاهر. نعم. اللي بعده: واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر، هذا لا يستفيد، أن يعني ما نهى الله عنه هو الكفر، هذا جيد لو كان المعنى صحيح، لكن لا، السياق يقتضي، السياق يقتضي أن يكون بإسقاط واعتقدوا، مع أنه الذي نهى الله عنه يعني ما فعل قوم نوح هو ما نهى الله عنه ورسوله وهو الكفر المبيح للدم والمال، فكلمة واعتقدوا هذه تفسد الكلام، تفسد المعنى، فاحذف واعتقدوا الثانية، وأن ما نهى الله مع أن ما نهى الله عنه ورسوله من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال وهو الشرك. نعم. وش عندك في نسخة؟ أقول في نسخة أحسن الله لك فيها زيادة أو تعديل، يقول اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، هذا زين، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. لا لا، فاعتقدوا ما نهى الله عنه. نعم، فاعتقدوا أن ما نهى الله، لا، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه. اعتقدوه، اعتقدوه، اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أنه من أفضل الأعمال، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه مع أنه الكفر المبيح للدم والمال. هذا المعنى وبس. أحسن الله إليك. فاعتقدوا يعني باعتقادهم أن فعل قوم نوح هو أفضل الأعمال، صاروا اعتقدوا ماذا؟ ما أمر الله به ورسوله، أو اعتقدوا ما نهى الله ورسوله؟ اعتقدوا ما نهى الله عنه ورسوله، وما اعتقدوه من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال، لأنه الشرك. بعده تجاوز. الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، هذه ليست واضحة في القصة، ليست واضحة، يعني في القصة إلا أن تكون في بعض رواياتها التصريح، كلمة التصريح، هذا جابت التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة لشفاعتهم، يعني عبدوهم متوسلين بهم طالبين لشفاعتهم. نعم. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. هذا ظن الجيل الأخير، ظن أن الأولين الذين صوروا تلك الصور من الذين يعرفون الحقيقة والواقع من العلماء أرادوا ذلك، أرادوا التوسل بهذه الصور في قضاء الحوائج من النصر وإنزال الغيث وشفاء المرضى. نعم. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا بيان عظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال للناس لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي وتغلوا كما فعلت النصارى، لا تطروني. فالرسول قد أنذر وأعذر وبين البيان الشافي. نعم. ثامنة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. فيها التصريح بأنها لم تعبد، بأن هذه الصور لم تعبد حتى نسي العلم، هذا واضح فيها، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فهذا واضح التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فهذا يدل على فضل العلم وعظيم منفعته وما ضرة فقده. العلم بالواقع والعلم بموجب الشرع. نعم. التاسعة عشرة، أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا شاهد للحديث الصحيح، إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ففي شاهد لهذا المعنى، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أعد المسألة. التاسعة عشرة، أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم. شو بعد؟ أنت تحسن الله. 19 مسألة بس؟ نعم. ها؟ بس في 20. في قبلها يا شيخ، أنا عندي نسخة اللي عندي ساقطة. التاسعة عشر، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. قلنا. أي الثامن عشر، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. هذه آخر مسألة. نصيحته إيانا بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قوله هلك المتنطعون فيه تحذير من التنطع، وقوله إياكم والغلو فيه نصيحة أيضا بالتحذير من الغلو. فهذه آخر المسائل، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. انتهى. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، تغليظ التحريم، وذلك بالوعيد الشديد والذم البليغ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله، لم يعبد صاحب القبر، عبد الله عند قبر رجل صالح. قال الشيخ: فكيف إذا عبده؟ من عبد أحد من الأنبياء والصالحين فقد أشرك، ومن عبد الله عند قبره فقد فعل محرما من أعظم المحرمات، وهو من أعظم وسائل الشرك. باب ما جاء من التغليظ، يعني من الوعيد الشديد والذم الأكيد لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وذكر فيه الشيخ أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، والرواية المشهورة أن أم سلمة هو أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، لأن كل منهما قد هاجرت إلى الحبشة، كل منهما قد هاجر مع زوجه، فأم حبيبة أم سلمة كانت هاجرت مع أبي سلمة زوجها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش وتنصر هناك. ذكرت فذكرت من حسنها، من حسن تلك الكنيسة، يعني من حيث العمارة والتزويق وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، هذا كأنه أنسب لأنه خطاب لأنثى، يمكن أنه يجوز بالفتح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لعل هذا شك، بنوا على قبره مسجدا، وهي الكنيسة، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني صورة ذلك الميت، أولئك شرار الخلق. هذا هو الشاهد، فوصفهم بالشر وأنهم شرار الخلق لهذا الصنيع، لاتخاذهم المساجد على القبور وتصويرهم الصور فيها، بنوا على قبر المسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. قال الشيخ: فهؤلاء، وأظن أصل العبارة لابن تيمية، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. فتنة القبور يعني التعلق بالقبور وبناء المساجد عليها، وفتنة التصاوير، وكلاهما وسيلة من أقرب الوسائل إلى الشرك، بل هي الوسيلة الأولى التي ضل بها قوم نوح وكادهم بها الشيطان في قديم الزمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، نزل به أي نزل به الموت، يعني حضره الموت أو احتضر، قال وهو في السياق، يقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يعني شرع طفق يطرح، يعني شرع يجعل خميصة له، الخميصة كساء معلم فيها على، خميصة له على وجهه يغطي وجهه بتلك الخميصة من شدة ما يجد من السياق، صلوات الله وسلامه، اللهم صل وسلم. فقال وهو كذلك، يعني وهو يعالج الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الحديث، لعنة، هذا تغليظ، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، هذه لعنة استوجبوها باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. وقد استوجبوا لعنة الله بأسباب كثيرة، اليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى غلوا في نبيهم والمرسل إليهم المسيح ابن مريم عليهم السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني قال ذلك تحذيرا مما صنع اليهود، تحذير للأمة، يعني يحذر أمته أن تفعل بقبره صلى الله عليه وسلم ما تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. قالت: ولولا ذلك، ولولا ما جاء من التحذير، من ولولا تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته مما كانت اليهود والنصارى تفعله لأبرز قبره، يعني لا أظهر قبره للناس بارزا، لصار قبره بارزا. وهذا أحد أسباب دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك ما صح في الحديث أن أبا بكر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وبعضهم يقول خشي، أنه خشي أن يتخذ، لو أبرز لخيف أن يتخذ مسجدا بالصلاة عنده، كما ستأتي إشارة المؤلف إلى ذلك، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. المقصود الشاهد من الحديثين قوله في الأول: أولئك شرار الخلق، وفي الثاني: لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي هذا تحذير بالغ وتغليظ لتحريم هذا الصنيع، والله أعلم. مش الدعاء، ما يجوز قصد الدعاء عند القبور، تيجي تزور وتدعو للأموات تبعا، تدعو لنفسك تبعا. نعم. وللمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ إلى الله، يعني هذا فيه يعني التنصل والمبالغة في الاجتناب، أبرأ إلى الله من هذا الفعل، لا أفعله، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلل صلى الله عليه وسلم امتناعه وبراءته من أن يكون له من أمته خليل، علل ذلك بأن الله اتخذه خليلا، وأن ذلك يعني وأن كونه خليل الله يمنع من أن يتخذ من الناس خليلا له. وهذا الحديث نص في أن الرسول خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما الخليلان. والخلة قال العلماء إنها أعلى مراتب المحبة، يعني فهما أحب الخلق إلى الله، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هما أحب الخلق إلى الله لأنهما الخليلان. قال سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فثبتت الخلة لإبراهيم بالكتاب ولمحمد بالسنة الصحيحة كما في هذا الحديث. فنقول إبراهيم خليل الله، ونقول محمد خليل الله. وأما حديث أنا حبيب الله وإبراهيم خليل الله فهذا حديث ضعيف، وحبيب الله لا تدل على فضل في المحبة، فكل مؤمن فله حظ من محبة الله، كل مؤمن يعز بدرجة إيمانه وطاعته. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وينوه الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل أبي بكر حيث يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في لفظ ولكن صاحبكم خليل الله. إذن أبو بكر لا يقال إنه خليل الرسول ولا غيره، فالرسول لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، بل تبرأ إلى الله من ذلك، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ولو قدر أن يتخذ من أمته خليلا لكان خليله أبا بكر. وهذا يشعر من غير تصريح بأن الله خليل لإبراهيم ومحمد، يعني ليس لي يعني الذي يمنع أو منع من أن أكون من أن يكون لي من الأمة خليل لأن الله اتخذني خليلا، فإن اتخاذ الله لإبراهيم ولمحمد خليلا يقتضي أن يكون الله خليلا لهم. لكن هذا لم يصرح به، لم يقل فإن الله خليلي، لكن اتخاذ الله له خليلا هو الموجب لبراءته من أن يكون له من أمته خليلا أو أن يتخذ من أمته خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. إيه لا مانع من أن يتخذ الصحابي الرسول خليلا، لكن الممنوع أو الذي تبرأ منه الرسول يعني الرسول خليل لأبي هريرة وليس أبو هريرة خليلا للرسول. يقول أوصاني خليلي، فالخلة هنا بين الرسول وأبي هريرة من طرف، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. وذكر هذا المعنى على إثر قوله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا يشعر يعني الرسول قال ذلك قبل أن يموت بخمس، فهو مناسب يعني في هذا تحذير لأمته أن يفعلوا في قبره ما كان تفعله الأمم في قبور أنبيائه. ولكنه عم ولم يقل ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، بل قال ألا فلا تتخذوا القبور سواء كان قبر الرسول أو قبر غيره، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس كما في هذا الحديث، ولعن من فعل ذلك، ولعن وهو في السياق من فعل ذلك كما تقدم في حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله، وهو في السياق في سياق الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الشيخ: والصلاة عندها، الصلاة عند القبور من ذلك، أي من اتخاذها مساجد. فاتخاذ القبور مساجد يكون ببناء المساجد عليها وبالصلاة عندها دون بناء ولو لم يبن مسجد. والصلاة عندها من ذلك ولو لم يبن مسجد. يقول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا. فقول عائشة فيما تقدم يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عنده، فإنه لن يبنى مسجد في حياة الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا. ويؤكد الشيخ هذا المعنى إن الصلاة عند القبور هو من اتخاذ المساجد، يقول: فكل مسجد تقصد فيه الصلاة أو يقصد للصلاة يسمى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. ويشهد بحديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مصلى، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا يضم إلى الحديث المتقدم، وكذلك حديث ابن مسعود التالي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من الذي تدركهم الساعة وهم أحياء؟ شرار الناس الذين قد خلت قلوبهم من الإيمان، فلا يعرفون الله ولا يذكرون أبدا. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وليس في الأرض من يقول الله، ما يعرف، فيدعوهم الشيطان إلى عبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة. قال: والذين يتخذون، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فجمع بينهما، يعني ويشهد لهذا قوله: أولئك شرار الخلق، إنما أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فهذه الحديث يصدق بعضها بعضا، ويأتي تمام الكلام في مسائل الباب. نعم، والله أعلم.